السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو مختصر الخصال المكفرة للعلامة السيوطي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي المصري الشافعي. ويقال في نسبه السيوطي والأسيوطي بحذف الهمزة وإثباتها نسبة إلى سيوط أو أسيوط، بلدة مشهورة في صعيد مصر، ويكنى بأبي الفضل، ويلقب بجلال الدين، ويقال اختصارا الجلال. وتقدم أن الألقاب التي تشتمل على إضافة الأسماء إلى الدين أقل أحوالها الكراهة لما تتضمنه من التزكية، وهي حادثة من العجم ثم دبت في العرب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد مستهل رجب سنة 49 و800، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الجمعة 19 من جماد الأولى 1190، وله من العمر 62 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، وقع هذا الكتاب غفلا في أصله الخطي من ذكر اسمه، أي أهمل ذكر اسمه عليه، واختلف مفهرس المخطوطات في تسميته بحسب موضوعه، فسمي مختصر الخصال المكفرة، وسمي أيضا تلخيص الخصال المكفرة، وسمي أيضا تجريد الخصال المكفرة، وثلاثتهن صالحة له. وقد طبع بالاسم الأول من الثلاثة. المقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر المصنف رحمه الله في رسالته هذه الأحاديث المشتملة على الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم المصنف رحمه الله تعالى بين يدي مقصوده بنبذة يسيرة ذكر فيها السابق له في التصنيف فيما أراد، ثم ذكر الأحاديث الدالة على الخصال المكفرة مقتصرا على بيان مخرجها من الحفاظ المسندين، ورواتها من الصحابة، ولم يعتني ببيان درجاتها الحديثية، وهذا التلخيص المذكور في هذه الرسالة هو مذكور أيضا في كتابه الآخر تنوير الحوالك، فقد ذكره بتمامه في موضعه اللائق من كتابه سابق الذكر لمناسبة وردت هناك بذكر تلك الأحاديث فأوردها. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين وجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في كتابه مختصر الخصال المكفرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة لخصت فيها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. قوله رحمه الله فهذه رسالة لخصت فيها الخصال المكفرة، أي الأفعال الموجبة لتكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة. فالخصال يراد بها ما يشمل الموجدات، سواء كان ذلك الإيجاد متعلقا بقول كالتأمين، أو بفعل كقيادة الأعمى كما سيأتي في الأحاديث. وتتابع المصنفون في هذا الباب على تسمية تلك الأفعال بالخصال المكفرة، والوارد في الأحاديث أنها خصال مغفرة، فكان الموافق للأحاديث أن تكون خصال المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، إذ الأحاديث الواردة في هذا الباب نسقها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كمال البيان متابعة اللفظ الوارد في الخطاب الشرعي، والتكفير في هذا المحل يراد به ستر تلك الذنوب، لأن الكاف والفاء والراء عند العرب أصل موضوع للتغطية، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يغطي البذر في الأرض، فهي خصال تستر ذنوب صاحبها التي تقدمت فعله والتي تأتي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه بالخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وقد سبقه إلى ذلك الحافظ المنذري وقد رأيت أن ألخص أحاديثه لتستفاد. أخرج ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه وأبو بكر المروزي في مسنده والبزار عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده حسن إلا أن زيادة وما تأخر شاذة، فإن أصل الحديث في الصحيح ليست فيه هذه اللفظة. ومن قواعد العلل في الزيادات أن الأصل في الألفاظ الزائدة عما في الصحيحين عدم الثبوت، لأن صاحب الصحيح لا يطرحها إلا لعلة عرفها فتركها، وربما أشار صاحب الصحيح ولا سيما مسلم منهما إلى ترك لفظة واردة في الحديث، وهذا الأصل غالب، إذ ربما يوجد من الألفاظ الزائدة على شيء من أحاديث الصحيحين ما يكون ثابتا، إلا أن ذلك لا يمكن إلا بجودة الرواة وقوة حفظهم، كألفاظ يسيرة زادها الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما في الصحيحين مما شورك فيه من طريقهما، فإن أحمد رحمه الله تعالى حافظ جبل كبير فيقبل منه مثل ذلك، وأما ما عداه فلا يكاد يصح شيء يزيد من الألفاظ على حديث مخرج في الصحيحين. ينبغي أن يتوقع طالب العلم قبول زيادة عما جاء في الصحيحين، وكما يكون هذا في ألفاظ الأحاديث فإنه يشبه أن يكون في الأحاديث نفسها، مما يكون أصلا في الباب ثم لا يذكره صاحب الصحيح، فإنه لا يخلو غالبا من علة، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والمراد بذلك ما كان أصلا في الباب يبنى عليه، أما ما كان من الأحاديث التي تروى في باب عندهما فإنهما قد ترك شيئا كثيرا، لكن إذا كان الحديث متعلقا بأصل عظيم في الدين من الأحكام الخبرية أو الطلبية ثم يهمل فيهما فإنه لا يخلو من علة، لأنهما أرادا جمع أصول السنن من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخرج أبو عوانة في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين أسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي لفظ ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الحديث القول فيه كالقول في سابقه، فإن أصله في الصحيح وليس فيه ذكر المغفرة لما تأخر، فأصل الحديث صحيح لكن زيادة ذكر المغفرة فيه لما تأخر لا تثبت. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في موقع هذا الذكر من الأذان على أقوال، أصحها أن العبد يأتي به بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله الثانية، فإذا فرغ المؤذن من ذلك قال سامعه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لما وقع في بعض ألفاظه في الصحيح وغيره وأنا أشهد، فإنها تكون متعلقة بشهادة تذكر، والشهادة التي تذكر آخرها أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله جاء بهذا الذكر بعده، فذكر الشهادة الثانية لأنه ذكر الأولى قبله، فذكر الشهادة الثانية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا أحسن الأقوال وأنسبها موقعا من جهة المبنى والمعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج ابن وهب في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورجال هذا الحديث مما يقبل حديثهم لولا كون أصل الحديث في الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة، فإن الحديث فيهما وإنما فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، أما وما تأخر فإنها زائدة عنهما. ولأجل هذا جزم الحافظ ابن حجر بفتح الباري بأن زيادة وما تأخر في هذا الحديث شاذة. وابن وهب رحمه الله هو عبد الله بن وهب المصري، له مصنف لم يطبع بعد، وإنما طبع له شيء من الجامع وشيء من الموطأ، أما مصنفه فلم يوجد بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج آدم بن أبي ياسين في كتاب الثواب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى سجدة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا غفر له ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا القصاص. هذا الحديث لا يصح إسناده، وهو مروي بإسناد ضعيف جدا. وتخصيص علي بقول القائل كرم الله وجهه مما لا يحمد، فلا ينبغي أن يفرد عند ذكره بذلك، ذكره ابن كثير في تفسيره. والمعروف في لفظ الحديث: من صلى سبحة الضحى، والسبحة في الخطاب الشرعي يراد بها النافلة من الصلاة. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا تعرف في الأحاديث النبوية، وإنما وقعت في كلام الصحابة فمن بعدهم، وسلف البيان بأنها جاءت في حديث نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، أفردها إلى القدامى أبو عبد الله الحافظ في كتاب كبير اسمه كتاب صلاة الضحى، ذكر كثيرا منه في أحاديثه، مسندة أبو عبد الله بن القيم في كتاب زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله في الحديث إلا القصاص، أي إلا ما تعلق بحقوق المخلوقين، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمزاحمة فيها، فإن المخلوق يطلب حقه، فإذا كان عليه لأحد حق لم ينتفع بذلك في تكفيره لثبوت الحق للآدمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو السعد القشيري في الأربعين عن أنس رضي الله تعالى. هو أبو الأسعد، وهذا خطأ من الناسخ، ووقع في تنوير الحوالك، وهو كتاب المصنف السيوطي نفسه، وأخرج أبو الأسعد القشيري، فكان حليا بناشر الكتاب أن يثبته على الصواب الموافق لما في كتاب السيوطي الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرج أبو الأسعد القشيري في الأربعين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه أحسن الله إليكم قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سبعا سبعا، غفر له ما تقدم وما تأخر. وإسناده ضعيف جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرج النسائي في الكبير وقاسم بن الأصبغ في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الأحاديث الثلاثة المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها في الصحيحين، وليس فيها ذكر هذه الزيادة وما تأخر، فهي زيادة شاذة لا تثبت، وإنما الثابت أصل الصحيحين في ذكر مغفرة الذنوب المتقدمة. وقوله: وأخرج النسائي في الكبير، يعني في سننه الكبرى، إذ يقال لها السنن الكبير والسنن الكبرى، ويقال كذلك في كتاب البيهقي السنن الكبير والسنن الصغرى. وسنن النسائي الكبرى سماها رحمه الله تعالى كتاب السنن، وسمى الكتاب الآخر المجتبى من السنن المسندة، ثم غلب عند أهل العلم التفريق بينهما بجعل الصغرى لقبا لكتاب المجتبى وجعل الكبرى لقبا لكتاب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والبيهقي في الشعب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولم يثبت شيء من الأحاديث المتضمنة مدح الإهلال بالنسك قبل ميقاته، وإنما ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر عند عبد الرزاق في الجزء الثاني من أماليه، مما يدل على جوازه، خلافا لمن قال بكراهته من الفقهاء أو بتحريمه من المتأخرين. فالإهلال بالنسك قبل الميقات جائز، والسنة أن يهل من ميقات بلده الذي وقف له شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء حاجا يريد وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده ضعيف، وأبو نعيم حيث أطلقوا أرادوا به أبا نعيم الأصبهاني، وله كتب أشهرها كتاب حلية الأولياء. وإذا ذكر الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري بينا، وليس له إلا كتاب واحد هو كتاب الصلاة، فإذا عزوا إليه قالوا: أخرج أبو نعيم الفضل بن دكين، ثم ذكروا ما يرويه. وكتاب الصلاة طبع منه جزآن في مجلد واحد، وكان إلى وقت غريب موجودا بتمامه وضاع بأيدي الحدثان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج أحمد بن منيع وأبو يعلى في مسنديهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ومن يده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده ضعيف، ومعنى قوله من قضى نسكه أي من فرغ من أداء حجه، لأن الغالب في عرف الشرع إطلاق النسك على إرادة الحج، ومعنى الحديث من فرغ من نسكه حال كون المسلمين قد سلموا من لسانه ويده حصل هذا الأجر، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في فضل الحج المبرور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج الثعلبي في التفسير عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده ضعيف أيضا. والثعلبي هو صاحب التفسير المسند المسمى بالكشف والبيان، وأما الثعالبي صاحب التفسير فرجل آخر متأخر لا يشتمل كتابه على أحاديث مسندة، فالعزم إذا ذكر في التفسير إلى الثعلبي في تفسيره لا إلى الثعالبي في تفسيره، لأن الثعالبي لا يشمل أحاديث كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج عبد الله بن منده في أمل صواب أخرج أبو عبد الله، هكذا وقع في تنوير الحوالق وهو المعروف، فصوابه أخرج أبو عبد الله بن منده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرج أبو عبد الله بن منده في أماله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد مكفوفا 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده ضعيف أيضا، وروي من وجوه متعددة لا يثبت منها شيء. والمكفوف هو الأعمى، سمي مكفوفا لأن بصره كف أي صرف وغطي عن رؤية ما يريد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج أحمد بن الناصح في فوائده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعى لأخي المسلم في حاجة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقع في تنوير الحوالك وأخرج أبو أحمد ابن الناصح وهو الصواب، فإن الكتاب المذكور لأبي أحمد ابن الناصح رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو الحسين عن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الذي في تنوير الحوالك وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى وهو الصواب، إذ لا يعرف أبو الحسين عن سفيان وأبو يعلى، لأنه يكون أيضا لحنا، لأنه لو كان عن سفيان لزم أن يكون أبي يعلى، فالصواب أخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما. والنسخ الخطية من أحسن ما تعارض به إذا وجد كلام لمصنفها في موضع آخر كهذا الكتاب، فإن هذه الرسالة برمتها موجودة في كتاب تنوير الحوالك للسيوطي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين يلتقيان فيتصافحا ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وإسناد هذا الحديث ضعيف، والمصافحة عند اللقاء ووقوع المغفرة بها وردت في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يثبت فيها ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الصواب عن معاذ بن أنس رضي الله عنه وهو صحابي آخر غير معاذ بن جبل، وقد وقع على الصواب في كتاب تنوير الحوالك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسناده ضعيف أيضا. ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد تلخص من هذه الأحاديث 16 خصلة والحمد لله على إنعامه وإفضاله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. وبتمامها تمت هذه الرسالة، واستفيد منها أن الأحاديث الواردة في التصريح بمغفرة الذنوب المتأخرة لا يثبت منها شيء، وهي نوعان: النوع الأول ما صح أصله منها وضعفت زيادة وما تأخر فيها والثاني ما لم يصح بأصله كالأحاديث الواردة في قيادة الأعمى أو صلاة الضحى أنها تكفر ما تقدم وما تأخر. ومجموع الأحاديث الواردة تتضمن كما قال المصنف 16 خصلة، وله رحمه الله تعالى فائدة كان يجمل به أن يلحقها بهذا المحل، فإنه نظم هذه الخصال 16 في أبيات، وذلك فيما أخبرنا عبد النور السلفي قراءة عليه، اكتب الإسناد اكتب الأبيات، قال أخبرنا عبد السلام البستوي إجازة عن عبد الوهاب بن محمد الملتاني عن منصور الرحمن الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة ابن إبراهيم السندي عن عبد الله بن سالم البصري عن عيسى بن محمد الثعالبي عن علي بن محمد الأجهوري عن عمر ابن ألجاي ألف وعليها ضمة مضمومة ثم لام جيم ألف ياء وهو اسم تركي، عن عمر ابن ألجاي المصري، عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قال قد جاء عن الهادي وهو خير نبي أخبار مسانيد قد رويت بإيصالي أخبار مسانيد قد رويت بإيصال يعني باتصال سندها في فضل خصال غافرات ذنوب. البيت الثاني: في فضل خصال غافرات ذنوب. ما قدم أو أخر للممات بإفضال، ما قدم أو أخر للممات بإفضال. حج، وضوء، قيام ليلة قدر. حج، وضوء، قيام ليلة قدر. واسهر وصم، واسهر وصم، واسهر يعني القيام فيها، واسهر وصم له وقوف عرفة بإقبال، واسهر وصم له وقوف عرفة بإقبال. آمين، آمين، أو البيت اللي بعده: آمين وقارئ الحشر ثم من قاد. آمين وقارئ الحشر ثم من قاد، الدال في الشطر الثاني. آمين وقارئ الحشر ثم من قاد دا أعمى. وشهيد إذا المؤذن قد قال، أعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال. سعي لأخ، سعي لأخ. والضحى وعند لباس، سعي لأخ والضحى وعند لباس. الشطر الثاني: حمد ومجيء من إيلياء بإهلال، حمد ومجيء من إيلياء. إيلياء اسم لبيت المقدس. حمد ومجيء من إيلياء بإهلال، إهلال يعني بالنسك، يهل بنسكه منها. في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح، في الجمعة يقرأ قواقلا، القواقل يعني مستفتحة بقل. في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح مع ذكر صلاة على النبي مع الآل، مع ذكر صلاة على النبي مع الآل. صفاح يعني مصافحة، مع ذكر صلاة على النبي مع الآل. وهذه الأبيات مذكورة في كتاب تنوير الحوارث للمصنف، فإنه لما فرغ من هذه الخصال قال: وقد نظمتها في أبيات، ثم ذكر هذه الأبيات. اقرأ الأبيات، كتبتها؟ نقص شطر الشيخ، في شطر نقص. طيب اقرأوا ونكمل السفر عشان الإخوان يقابلون. نعم. قد جاء عن الهادي وهو خير نبي أخبار مسانيد قد رويت بإيصال. أخبار مسانيد، الأول مصروف والثاني من نعم الصرف. نعم. أخبار مسانيد قد رويت بإيصال في فضل خصال غافرات الذنوب. بدون الغافرات ذنوب، في ذكر خصال غافرات ذنوب. صلى الله عليه. في فضل خصال غافرات ذنوب ما قدم أو أخر للممات بإفضال. بإفضال. بإفضال. بإفضال. حج، وضوء، قيام ليلة قدر، واسهر وصم له وقوف عرفة بإقبال. وقوف عرفة إقبال. وقوف عرفة إقبال. نعم. واسهر وصم له وقوف عرفة مقبال. آمين وقارئ الحشر ثم من نقى. ثم من قى. من قاد. ثم من قى دا أعمى. دا في البيت الشطر الثاني. هذا الذي لما قسمه الشيخ. آمين وقارئ الحشر ثم من قى دا أعمى. وشهيد إذا المؤذن قد قال، وشهيد إذا المؤذن قد قال. نعم. سعي لأخ سعي لأخ والضحى وعند لباس، سعي لأخ والضحى وعند لباس، حمد ومجيء من إلياء أبي هلال، في الجمعة يقرأ قواقل وصفاح مع ذكر صلاة، في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح، قواقلا ممنوع من الصرف لكن صرفت لأجل الوزن. نعم. أحسن الله إليك. في الجمعة يقرأ قواقلا وصفاح مع ذكر صلاة على النبي مع الآل. وبتمامها هي مذكورة في كتاب تنوير الحوالي. كتبت الإسناد ولا لا؟ ما أدركت شيء. طيب من اللي يقرأ بصوته الإسناد عشان الإخوان يسمعون؟ هتكونوا ما كتبتوا كلكم. هاي إبراهيم. أخبرنا عبد النور. محمد حياة اسم مركب. الأجهر بضم الألف، الأجهر بضم الهمزة. اسم تركي للإضاءة. هذا مدرج هذا الرحيم. جزاك الله خير. سلام الله عليك. جزاك الله خير. وفق الله الجميع محبه الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.